سورة الأعراف الصفحة 64 بعد 100. الوقفة 5. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. قيل: الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فرغوا من بهرجهم ومحلهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس. وكذا كان تفسير ابن كثير. السؤال: ما الحكمة في تفضيل موسى أن يلقي السحرة عصيهم قبله؟